بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا دول فاكرينها الأسبوع الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ افصلوا بين الذال والقاف. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ما هذه مخرج مخرج الهاء لأن الهاء دي أقصى الهمز هاء أقصى الحرف بعيدة ما تجيبوهاش عايمة ها ما تقوليش ها قولي ها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون خلي بالكم منقولش عا لأن العين دي بعدها فتحة هي مفتوحة وبعدها مد ما نعملهاش ما نقولش عاية نجيبها كده كأنك عادي اسمها في علم التجويد إمالة يعني بنميل الألف إلى الياء عا هي عا كأن بقول عايدة بتقولي عايدة إزاي بتقولي عايدة فما تقوليش عا قولي عا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا عابدين عابدين اللي بيتفتح ما سمي الفتح فتح اللي بيفتح الفكين الفكين من جوه هم فين التحام الفك بالفك من عند الدروس اللي جوه خالص دروس العقل يبقى بنقولها عابدين عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين في فيها مد حرف الفي في مد فمكسورة بعين مد حركتين ازاي نقرأها في ضلال مبين في ضلال مبين في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن فطر حرف استعلاء حرف مضخم الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد. الميم مع الباء، أنا قلت لكم الميم مع الباء، والميم مع الميم هنا تأتي الغنة إخفاء، خلي بالكم. لما باجي أقرأها بدي زمن حركتين، يبقى هقرأها كالتالي: الميم مع الباء، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يرجي أج أج، الحرف الجيم حرف داء شديد، لما بجيبه بخبط لساني وهو بقى مخرجه وسط اللسان مع يحازيه من الحنك الاعلى، يبقى ما اقولش يرجي جي جي، ما فيش كده في القران اللي كنا زمان بنقول عطش الجيم، لا لا ما فيش فيها كده ابدا. يرجعون يرجعون. قالوا قالوا فيها كم مد؟ اثنين، يبقى هنقولها ازاي؟ قالوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. دايما عشان قراءتك تكون صحيحة بنقول بتجيبي فيه الغنة، النون المشددة والميم المشددة، وبعدين اللي هي وانت بتقرأي النون دي المشددة أو النون بتقرأي الغنة بصفة عامة، ادي زمانها وهاتي الصوت بتاعها من الخيشوم الجزء ده من فوق. لكن لو أكلت الغنة بنقول قراءتها ضعيفة، لأن صفة، لأن الغنة صفة قوة فبتاكل الغنن. ولذلك لما تيجي تقرأي كلمة زي دي إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اتمام الحركات. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هقول لكم الآية تاني لأن في ناس لخبطت في قراءة الآية. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأن، حمدك عندك أأنت دي همزتين لأن فيها قراءات، يعني بعض القراءات ممكن تسهل الهمزة، لكن عند حفص بنقرأ بنظهر الهمزتين، عشان بكده بنقول آآ. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالوا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. خلي عايزة أقول لكم حاجة في حرف العين يا بناتي، لما تيجي تقرأي فاء أف طرف أثناني مع باطن الشفة السفلى، شفة فاء بل فاء، افصل بين الفاء بتاعت فعله وبين العين اللي في الحلقة، تفصيلي بين المخارج، قولي بل فعله فاعا، يبقى مخرج العين ازاي نقراها؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، مخرج الهمزه والحروف الحلقيه، بيني مخارج الحروف، هنقولها مره ثانيه اقراوها. قال بل فعله فاسألوه، ضمه شوف ازاي؟ فاس ما تقوليش فاسألوهم، لو لو لو لو، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أن فقالوا إنكم أنتم الظالمون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفل لكم ولما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قالوا حرقوا وانصروا، يخلي بالكم وانصروا مدوا وانصروا آلهتكم إن كنتم كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم دايما الفتح بنفتح الفكين والفكين منين مش من الشفايف مخرجهم اهو جوه عشان كده بنقول على ابراهيم على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها التي باركنا فيها للعالمين لا بنفتح لام ونكسر ميم للعالمين التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا لَهُ عِدُّوا عَلَى صَابِعِكُمْ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً القاف وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ مد مد مدوا على صابعكم انتوا الصف ده اللي بيجيب القصر على فكره مدوا على صابعكم الاربعه لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ هاتوها مره ثانيه وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُمْ وجعلناهم ضم مهم جدا اتمام الحركات اول درس لازم نتعلمه يا بنات اتمام الحركات ازاي اجيب الضمه وجعلناهم مش هم هو وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا وجعلناهم ائمه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وأوحينا إليهم بنقرأ إقامة الصا، ما نقولش إقامة الصا، ما نقولش إقامة الصلاة، لأن كده يبقى قرأتي الصاد المشددة، حرف الأول قرأتيه سين والحرف الثاني قرأتيه صاد، خطأ. دي صاد مشددة يعني صاد ساكنة وصاد مفتوحة، يبقى هنقرأ الاثنين صاد. بالعكس الصاد الأولى بيبان فيها الصفات كلها لأنها ساكنة، بتبان الصفات أكتر في الحرف الساكن، يبقى هنقرأ وإقامة الص وإقامة الص مص، كأنك بتقولي مص، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين، ليست عاء، وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا عابدين. بارك الله فيك. دي قصة إبراهيم يا بنات. القصة السابقة كانت قصة من؟ ولقد آتينا إيه؟ موسى وهارون الفرقان، كانت سيدنا موسى. إحنا بنتكلم دلوقتي في سورة الأنبياء، فبترد علينا قصص اللي هي الأنبياء، نبي الله إبراهيم. هناخد كده في قصة سيدنا إبراهيم وهنقول الشرح بتاع الآيات، بس أنا عايز أديكم نبذة عن قصة إبراهيم عليه السلام. بنقول من هو سيدنا إبراهيم؟ أم تيجي أسألك من هو سيدنا إبراهيم؟ أول نقطة تقولي هو أحد أولي العزم الخمسة الذي ذكر سبحانه وتعالى، ذكرهم ربي سبحانه وتعالى وأخذ منهم ربي ميثاقا غليظا، اللي هم من؟ نوح. قبل كده قولي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هم دول اللهم صلي وسلم، يبقى هم دول أولي العزم بالرسل بالترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثهم، اللي هو سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أول نقطة، هو أحد أولي العزم من الرسل، أرسل ربي سبحانه وتعالى، أرسل ربي سبحانه وتعالى بميثاق شديد اللي هو سيدنا إبراهيم. وهو خلي بالك النقطة الثانية، وهو النبي الذي ابتلاه ربي ببلاء مبين. هنا نأتي برضو عن كلمة البلاء، سبحان الله. عندما يأتي البلاء لعبد مؤمن، عندما يأتي البلاء لعبد مؤمن، اعلمي أن الأمر شديد، أن الأمر درجات، الأمر مغفرة، الأمر علو، لأن سبحان الله يا جماعة الجنة كما قال مهرها إيه؟ غالي. يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لما بعث لما أخرج عباده وأنزل عليهم الرسل وأنزل عليهم الرسالات، سبحان رب العرش العظيم، ما كان ذلك إلا فضل على عباده. وعندما أصطفى ربي من عباده عبادا الرسل، من اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار، فكان أكثر الناس بلاء الأنبياء. كل مكان الأمر على الله سبحانه وتعالى، يؤمن يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالنبي الذي ابتلاه ربي سبحانه وتعالى ببلاء مبين، البلاء اللي هو يعني شديد، كما نقول كده فوق طاقة البشر، رغم شدة البلاء وحدة البلاء، إلا إن ربي سبحانه إبراهيم الذي وفى، ربنا سبحانه وتعالى زاد على الوفاء بالإحسان، وإبراهيم الذي إيه، بل وإذ ابتلى إبراهيم إيه؟ ربه بكلمات فأتمهن. ولذلك قال إني جعلك للناس إيه؟ إماما. ولذلك ابتلى ربي سبحانه، قيل ابتلى في بلاء إبراهيم عليه السلام بلاءات شديدة جدا، ابتلى في أشياء كثير جدا. يعني ما يجي الإنسان يبتلى ببلاء أو اثنين أو ثلاثة. يا من سهير، سهير من فضلك تحركي عشان الطريق يا حبيبتي، دايما الطريق الوقت المكان ده سيبوه مفتوح عشان الناس تعدي. قيل قصة إبراهيم يا جماعة، أول حاجة كرم الله سبحانه وتعالى إبراهيم تكريما شديدا خاص. إيه التكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله به على سيدنا إبراهيم وكرمه؟ أول حاجة جعل ملة إبراهيم هي التوحيد الخالص النقي الشائب من كل الشوائب، ملة إبراهيم حنيفة مسلما وما كان من المشركين أبدا. ولذلك لما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى زكاء قال ما كان إيه يهوديا ولا نصرانيا، ولكن حنيفا إيه مسلما. وما كان من المشركين. قال لا ربي سبحانه وتعالى، ده ملته هي الملة الايه؟ الحنيفية السمحاء التي لا تحيد ولا تزيد، التي تسير على الاستقامة، التي تسير على التوحيد. اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر حتى الممات يا رب العالمين. يبقى أول حاجة جعلت إيه؟ جعلت إيه ملة إبراهيم؟ التوحيد الخالص، الحنيفية، الحنيفية السمحاء. سار عليها إبراهيم وسارت عليه من بعده أمم من بعده سبحان الله. النقطة الثانية، جعل العقل في جانب الذين يتبعوه، اللي اتبع ملة إبراهيم هم دول أصحاب العقول. عشان كده ربي سبحانه وتعالى إيه قال؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال اللي يحيد عن ملته، اللي يحيد عن التوحيد، اللي يحيد عن ملة إبراهيم، هو ده اللي عقله إيه؟ عشان قال ربي سبحانه وتعالى إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. الأمر واضح والآية واضحة جدا. النقطة الثالثة، أثنى ربي سبحانه وتعالى على إبراهيم ثناء حسن حتى جعله أمة يؤتم بها. اللهم اجعلني وإياكم إماما للمتقين. فقال فيه ربي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله إيه؟ حنيفة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. شايفين الثناء على هذا النبي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لما شكر، لما أثنى عليه، قال ده من أهل الشكر. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الشكر. فكان سيدنا إبراهيم من أهل الثناء والشكر على الله عز وجل. ولذلك علمنا ربي في آياته إن الإنسان يكون دايما شاكر صابر، شاكرا في السراء وفي الضراء، وصابرا على قضاء الله عز وجل، وذلك خلق الأنبياء. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق. وكان وقيل، النقطة الرابعة فيما كرمه ربي سبحانه وتعالى، كان من فضل الله على إبراهيم أنه جعل إماما للناس وجعل في ذريته إيه؟ النبوة والكتاب. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم قيل هم أولاده وأحفاده سبحان رب العرش العظيم. وعد ربي سبحانه وتعالى في ذلك، فلم يبعث بعه نبي إلا جاء من نسله، حتى إذا جاء آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم جاء تحقيقا لدعوة سيدنا مين؟ كان تكريما لهذا الرسول النبي إبراهيم عليه السلام. لو قلنا كده برضو، لو مضينا نبحث في فضل إبراهيم وتكريم الله له فسوف نمتلئ بالدهشة. نقول نحن إمام بشر جاء بربه بقلب سليم، إحنا مع إمام بشر، اللي هو من أعظم صفات سيدنا إبراهيم إنه جاء ربه بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم القلب السليم. لما أثنى عليه ربي قال عليه في إيه؟ جاء ربه بقلب سليم. والقلب السليم يا جماعة هو القلب الخالي من إيه؟ أولها من الشرك. القلب السليم اللي قلب ملئ بالتوحيد لله عز وجل أول حاجة فيه. القلب السليم الذي يعرف الإخلاص، القلب السليم القلب اللي ما لا يوجد فيه إلا إخلاص، تعلم الإخلاص، إخلاص لله عز وجل. القلب السليم الذي خلى من الأمراض، القلب السليم اللي خلى من الأمراض. إيه الأمراض اللي جوه القلب؟ النفاق والحقد والضغينة والكل سوء في الكل، والحسد والغل والضغينة، وكل هذه أمراض يمرض بها صاحبه أشد من أمراض الجسد. القلب الذي يوجد فيه يا جماعة هذه الضغائن أو هذه الأحقاد أو هذا الحسد أو هذا البغض، أو قلب كيف ينام صاحبه؟ قلب مريض والعياذ بالله، لا يرقى صاحبه أبدا. خلى سيدنا إبراهيم من كل ذلك سبحان ربي، عشان كده جاء ربه بقلب سليم. بل ربي سبحانه وتعالى قال لك نبي لم يكد الله يقول له أسلم في صفاته، يعني أول ما قال له أسلم أو أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إيه؟ ده هو مش أسلم وبس، ده وصى بها إيه؟ بنيه. ولذلك النقطة الثالثة، نبي هو أول من سمانا المسلمين، ولذلك هنا يعني أثمرت دعوته المستجابة عن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هو قال سيدنا إبراهيم قال إيه في الربع بتاعه إذ ابتلى؟ دعوة سيدنا، إحنا دعوة سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ ها أحسنتي دكتورة، ربنا وبعث إيه منهم، منهم قال منهم يتلم عليهم آياتي ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فجاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان بدعوة سيدنا إبراهيم، وبعث فيهم إيه؟ رسولا منهم، أرسلهم من قومه. كانت دعوة سيدنا إبراهيم من إمتى؟ أرسلهم من قومه وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك اللي تنزلها عليه لا زكين في الآخر ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت في هذا الموضع يزكين في الآخر. طيب يبقى نبي أول من سمانا المسلمين نبي أثمرت دعوته المستجابة عن بعث النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فبعث النبي المصطفى الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا كان جدا وأبا لكل الأنبياء في اللي جاءوا من بعده ولذلك كان خلقه التسامح والعفو والحلم قال فيه ربي سبحانه وتعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب حليم صفة جميلة في الخلق صفة الحلم الحلم اللي هو عبارة عن إيه بنات إن الإنسان ممكن جدا يحلم على اللي قدامه يعني يصبر على إيه حبيبتي أنت قاعدة ورا قدام الكراسي اطلعي بنتي قدام اطلعي تعالي الحليم اللي يصبر على إيه بنات يصبر على الأذى يحلم لأن ربي سبحانه وتعالى يعني الغفور الرحيم العفو يعفو ويصفح ويغفر ويمهل عباده عسى العبد أن يتوب أو ينيب أو يرجع أو يرجع أو يعود إلى الله سبحانه وتعالى كان إبراهيم حليم أواه منيب ولذلك وقال ربي سبحانه وتعالى في إبراهيم سلام على إبراهيم سلام اللي هو إيه بنات دعاء من الله عز وجل بالرحمة فضل من الله سبحانه وتعالى هنا قيل أيضا يذكر لنا يذكرنا ربي سبحانه وتعالى ذو الجلال وإكرام أمرا آخر من كل ما سبق فيقول الله عز وجل في محكم آياته واتخذ الله إبراهيم خليلا الخلة دي أكثر أشد الإيه الحب الحب اصطفاه الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا لم يرد في كتاب الله ذكر نبي اتخذ الله خليلا غير سيدنا ولذلك قال العلماء ماذا تعني اللي هي الخلة هي شدة المحبة سبحان رب العرش العظيم وبذلك تعني الآية واتخذ الله إبراهيم حبيبا حبه ربي سبحانه وتعالى حبه يقول ذلك العلماء فوق هذه هذا الأمر يقول سبحان الله يجل يعني من سيدنا إبراهيم ولذلك من اتبع هديه من اتبع هدي إبراهيم وسلك مسلكه كان بفضل الله عز وجل يعني ناجيا بفضل الله لأنه ما سار على الحنفية السمحاء هنا قيل لا يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ولا توقف عند عصره في حديث عن عصره صراحة ولكن يرسم صورة للجو اللي عاش فيه سيدنا إبراهيم قال لك إيه ترى الناس قد قسموا ثلاثة فئات فئة تعبد الأصنام هو كده كان وفئة تعبد الأصنام والتماثيل الخشبية والحجرية وفئة كانت تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر وفئة تعبد الملوك والحكام كان ده في هذا الجو ولد إبراهيم تخيلي إبراهيم اتولد في جو شكله إيه يعني ملبد بالشرك سبحان الله ولد في أسرة في زمان بعيد لم يكن رب الأسرة كافر عادي بس كان رب الأسرة من عبدة الأصنام كان كافر متميز يعني إيه كافر متميز كان صانع للتماثيل بيتاجر في العملية هو اللي بيعمله الراجل عنده إيه راجل تاجر كبير بقى في التماثيل في أصنع التماثيل شوفي بقى الناجح يعني ما بقولك ربنا سبحانه وتعالى لما يصطفي أحدا يخرجه أخرجه منين سبحان رب العرش العظيم كان كافرا متميزا يصنع بيده تماثيل اللي هم التماثيل اللي هي بتعبد من دون الله عز وجل فكان رب الأسرة اللي هو أبوه كان نحات يصنع تماثيل الآلهة ومهنة الأب طبعا بديهنا بتدفع على إيه شيء يعني وتجعل الأسرة كلها يعني في يعني دلوقتي الأسرة دي كلها إذا كان الراجل ده هو اللي بيصنع التماثيل اللي الناس دي بتعبدها يبقى الراجل ده مكانته إيه طبعا من هذه الأسرة ولد هذا الطفل سيدنا إبراهيم عليه السلام قيل يقول علماء قدر له أن يقف ضد أسرته وضد نظام والأوهام بتاعت أبوه اللي ما يصنعه وضد من يعبد الكواكب وضد من يعبد هذه الأصنام فيأتي فكان منذ طفولته عقل مضيء وضع في قلبه الإيمان عشان كده بقولك لما يصطفي ربي أحدا يهيئه بصي سبحان رب العرش الكريم الله موسى حبيبتي فلما لما يصطفي ربي أحدا اللهم اجعلني وإياكم من المصطفين الأخيار زي ما هيئ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة اصطفاه ذلك هنا نقول كان عقله، يقول العلماء كان عقله مضيئا منذ طفولته، أضاء الله قلبه وعقله وأتاه الحكمة منذ الطفولة. اللهم ارزقني وإياكم والمسلمين أجمعين. أدرك أبوه، يعني هو يعني إبراهيم عليه السلام لما كان بيشوف أبوه هو صغير كان بيشوفه بيعمل إيه؟ قاعد يمثل وينحت ويعمل التماثيل. وسأله يوما، قيل يقول العلماء سأله يوما عما يصنع، تعمل إيه يا أبويا؟ قال أصنع تماثيل الآلهة، بيصنعها بإيدين. فدهش إبراهيم وحس داخل عقله بالرفض، إزاي يصنع تماثيل تعبد من دون الله؟ فكان يلعب وهو طفل بهذه، فكان يمسك التماثيل دي وهو صغير يلعب بيها ويمتطيها، يركبها يعني يركب دهرها مثلما يمتطي الناس الدواب والبغال وكذا. فشاهده، قيل شاهده أبوه يوما يركب ظهر أحد التماثيل، فغضب الأب وأمره ابنه أن يلعب بها، ألا يلعب بهذه التماثيل مرة ثانية. إزاي تلعب تماثيل والناس بيأخذوها؟ يذكرني ذلك بقصة سيدنا عمر ما كان يضحك ونقول كيف نعبد إلها نأكله بالليل عجوة ونأكله بالنهار وبالليل يعملوا فيه إيه؟ يعبدوا هكذا. سأل إبراهيم أي تمثال هذا يا أبي؟ قال أي تمثال هذا أبي؟ إن أذنيه، قال له ده أذنيه كبيرتين جدا أكبر من الأذان. قال أبوه إنه، قال له اسمه يعني واحد ده، يعني ده ربهم رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني. وهاتان الأذنان الكبيرتان ترمز إلى فهمه عميق. فضحك إبراهيم في نفسه، وكان لم يتعدى 7 سنوات لكن كان قلبه راجح عقله راجح. مرت الأيام وكبر إبراهيم، وكان يمتلئ قلبه من طفولته بكراهية صادقة للأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. ولذلك هنا إيه، سبحان الله شو إبراهيم، لاحظ إبراهيم أن هذه التمثيل لا تأكل ولا بتشرب ولا بتتكلم ولا بتعمل ولا بتملك شيء يعني، فكيف يتصور الناس أن هذه التمثيل تكون إيه، آلهة تعبد من دون الله، فهي لا تنفع ولا تضر. ولذلك جت هذه الفكرة لسيدنا إبراهيم كده، إن إذا قاموا بيعبدوا هذه، قاموا على أكيد قاموا على خطأ. كان القوم إبراهيم معبد كبير جداً يمتلأ بالتماثيل اللي بيروحوا الناس بقى يشتروا منها أو يجيبوا منها أو يعبدوا فيها التماثيل. وكان في وسط هذا المكان المعبد، قيل محراب توضع فيه تماثيل أكبر الآلهة بالنسبة لهم يعني. وكانت كما ذكر الآلهة أنواع، انتوا عارفين كانوا بيصنفوا بقى في الآلهة عشان اللي عايز يشتري إله على راحته أو شكله وهكذا. وكان إبراهيم يذهب إلى هذا المعبد مع أبيه وهو طفل، فكان يحس باستصغار شديد لهذه الأخشاب والحجارة التي يقال لها أنها إيه؟ آلهة يعني. كان الأمر اللي بيدهش إبراهيم بيقول، يقال إيه؟ إنه كان قومه إذا دخلوا المعبد دخلوا خفضوا رؤوسهم وحنوا أظهرهم، يركعوا للآلهة يعني يسجدوا ويبدأوا يبكون ويتوسلون ويسألون أشياء كان بيسمعها سيدنا إبراهيم. في البداية كان هذا المظهر لما يشوفوا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان يبتدي يضحك ثم بدأ يحس بالغضب يعني. الأول كان طفل قاعد يضحك على المنظر أو كده، فابتدى قلبه يترعرع وينمو على التوحيد، فابتدى يغضب من هذا الشكل. زالت المشكلة إن والد إبراهيم كان يريد أن يكون إبراهيم إيه، طبعا يورث منه الإيه، الصنع. الرجل بقى تاجر وعنده تجارة قد كده وأكيد بتضر عليه كثير، فعايز إبراهيم سيدنا إبراهيم يصنع من يأخذ منه هذه. وهنا قيل وذات يوم دخل إبراهيم المعبد مع أبيه وبدأت الاحتفالات، يعملوا احتفالات لإيه للتماثيل. فوسط الاحتفال يقول العلماء راح كبير الكهنة يوجه الحديث إلى تمثال كبير. كبير الكهنة اللي عندهم العباد دول ابتدى يكلم تمثال كبير، وكان الكاهن يتحدث بصوت عالي مؤثر جدا اللي بيتكلم، ويسأل التمثال إنه يرحم قومه ويرزق قومه. مش بقولك شوف العقل لما يلغى. فخرج صوت إبراهيم في صوت عالي وهو في سكون المعبد يخاطب كبير الكهنة إنه لا يسمعك، كيف تكلم؟ فطبعا تخيلي بقى لما يبتدي يعترض على ذلك، ألا تلاحظ أنه لا يسمع؟ والتفت الناس لهذا الصبي فوجدوه إيه؟ إبراهيم. فابتدى الأمر يظهر الغضب وخرج بقى من المعبد، وكانوا كل غضب على ذلك الصغير الذي إيه؟ هنا نقول نهض إبراهيم بعد كده متوجها لأحد الكهوف في الجبل، وكان يعني متأكدا لدرجة اليقين أنه لا يمكن أن تكون هذه التماثيل هي إيه؟ إله يعبد من دون الله عز وجل. فابتدى بقى هي فاكرين في قصة في سورة إيه؟ سورة الأنعام، قاعد بالضبط كده. قال ربي سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم، ترى ربنا سبحانه وتعالى يظهر له إيه؟ نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون إن هو على حق هم على باطل. فلما جن عليه الليل رأى كوكب. فلما بص الكوكب كده قال مش دول أبدا، لحد في السماء، هذا ربي. فلما أفل خلاص غاب الكوكب، قال لا أحب الأفلين، لا ربي لا يمكن أبدا، سبحانه ربي سبحانه وتعالى. نعم. فلما رأى القمر الأول الأصغر، مثبتها ولا لا؟ الأول القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الإيه؟ الضالين. فلقى الشمس القمر فلما جت بقى الشمس أكبر، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم انتهت المسألة، انتهت المسألة، إني تبرأ من كل ما يعبدون، إني بريء من إيه؟ مما تشركون من دوني، خلاص لا أؤمن إلا بمن؟ بالله الواحد. إني وجهت وجهي الذي إيه؟ فاطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. تأتي الآن مشكلة هنا وحاجة قوم. ولذلك هنا نقول في أمر اللي هي محجات قومي بقى، هنا نلاحظ بقى طبعا القصة دي كده، لما نقول حجه قوم قالوا ابتدوا يناقشوه، أتحاجوني في إيه؟ في الله، وهو اللي هداني، وهو اللي فتح قلبي. وبعدين بعد كده بقيت الآيات بتقول إيه بقى؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء علما، أفلا إيه؟ فلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم إيه؟ بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم إيه؟ إن كنتم إيه؟ تعلمون. وبعدين بعد كده تأتي بقى قول ربي سبحانه وتعالى، ظهرت الحجة. شوفي في نهاية الآية يقول ربي سبحانه وتعالى، دي قصة ملخص قصة سيدنا إبراهيم. احنا دلوقتي هنجيب بقى الملخص اللي هي الآيات أو اللي احنا بنقرأها من أول ما ابتدأنا في قصة سيدنا إبراهيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الرشد اللي هو إيه يا بنات؟ كبري. النعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى أن يرزقك ربي زيادة في الدين. اللهم ارزقني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. الرزق الحقيقي اللي دايما الناس لما تيجي تتكلم عن الرزق، عن الرزق، تقول ربي ده ربي فتح على فلان الفلاني فتح كبير، ويظن أن الرزق هو المال، ولا يظن أن الرزق أعظم بكثير من المال. أعظم ما يرزق العبد أن يرزق الإيمان، أعظم ما يرزق العبد أن يرزق الإسلام والإيمان، يا رب ترزقنا. أعظم ما يرزق العبد أن يرزق طاعة الله. أعظم ما يرزق العبد أن يرزق محبة الله. أعظم ما يرزق العبد أن يرزق الحب، الحب أو حب كل طاعة تبلغه توصله إلى الله عز وجل. أعظم رزق أن يرزقك ربي سبحانه وتعالى سبل الهدى. اللهم ارزقني وإياكم سبل الهدى. إن الإنسان يعيش إلى أن يقضي ربي كان أمرا كان مفعولا، ويزيل الإنسان على الهدى، ذلك أعظم الرزق. كم من إنسان يمتلك لكنه سبحان رب العرش العظيم لم يرزق الرزق الحقيقي. الناس كما ذكرت لكم تقيس الرزق بأن الرزق إيه؟ أو صحة أو ذرية أو جاه أو كذا، وليس هذا هو الرزق. ممكن يكون الإنسان عنده، ممكن يكون الإنسان سقيم الجسد لكن صحيح القلب، سقيم الجسد لكنه صحيح القلب، سليم كقلب إبراهيم. وممكن إنسان يكون صحيح الجسد والعكس، يكون سقيم الجسد صحيح القلب، أو العكس. المرض الحقيقي أن يكون المرض الحقيقي ليس في الجسد، ولكن أن يكون المرض الحقيقي في القلب. أمراض القلوب، أمراض القلوب، نسأل ربي سبحانه وتعالى أن تشفي أسقم قلوبنا جميعا يا رب العالمين، وأن ترزقنا الطاعة، وأن ترزقنا الإيمان، وأن ترزقنا القرب منك، وأن ترزقنا محبتك، وأن ترزقنا كل طريق يبلغنا إلى محبتك يا رب العالمين. لذلك هنا نقول كل خير وكل نعمة وكل زيادة في الدين وكل زيادة أخروية، هي دي، هو ده الشيء اللي يبلغ الإنسان أو يسعد الإنسان أو يتعس الإنسان. إذا وجد الإنسان نفسه لا، ما عنده زيادة في دينه، ما عنده زيادة في القرب من الله، ما عنده زيادة في طاعة الله، ما عندوش زيادة في الخوف على دينه، يبقى أقول هنا في الحالة دي سبحان الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل إيه؟ القلوب التي في الصدور. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم إيه؟ هاتي رشده من قبل، أي من قبل إرسال إيه؟ لأن إبراهيم من قبل، يعني من قبل إرسال الرسل اللي هي السابقين اللي هو من؟ موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ونزول الكتب. فأراد هنا فأراه ربي سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما شاف ذلك الأمر دعا هنا الرشد، لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل مين؟ الرسل. وكنا به عالمين، أعطيناه رشده واختصصناه برسالة وبالمحبة اللي هي الخلة اللي هي قمة الحب، واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك. اللهم اجعلني وإياكم أهل لحب الله عز وجل. إذا نظر ربي في قلب العبد وجد أن قلب العبد سبحان الله قلب تقي صالح مخلص مقبل على الله عز وجل، أحبه ربي سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر التي يبصر به، ويده التي يبت بها، ورجل التي يمشي بها، وخلي بال ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. سبحان رب العرش العظيم. إذا اصطفاك ربي ولا يصطفيك ربي إلا بطاعته سبحان الله. وكنا به عالمين، مطلع على قلبك ويعلم إيه في قلبك، يعلم في قلبك الصلاح ولا الطلاح، يعلم في قلبك محبته ولا يعلم في قلبك حبة الدنيا، ما هو حاجة من اتنين. قيل الدنيا والآخرة درتين، أبدا إذا اشتغلت بواحدة منهم بتنسي شوية التاني. إذا كانت همك، عشان كده بتقولي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علينا بذنوبي من لا يخافك ورحمنا، إذا كانت الدنيا هي شغلك الشاغل هتفضلي في دوامتها، هتفضلي في دوامة الدنيا، ولا يأتيك من الدنيا إلا ما كتب لك، مش هتزيدي ولا تنقصي. أما إذا كانت الآخرة هي دي همك، أتتك الدنيا راغمة بتجيلك، لكن أنت بتقولها إيه؟ إليك عني، أنا عارفة أن أنت ماشية وأنا عارفة أن أنا ماشية، فيا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، ما تغرنيش، غري اللي بيبصلك على أنك أنت ذهب، وأنت في حقيقة الأمر كالثلج، في كالثلج يبرق كالثلج. الدنيا شبهت ببريق الثلج في الشمس، بيحصل إيه؟ ما تشوفي كده كالسراب، كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده، هي دي الدنيا، تقعد تبرق له كده كده، وأول ما يجي الشمس عليها بتحصل إيه؟ بتسيح، هي دي الدنيا. ولذلك قيل سبحان الله الإنسان الذي يحب الدنيا يعرف أثر الدنيا، محبة الدنيا عليه. لا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بعلمنا. سيدنا إبراهيم من صغره كان بالعكس، كان بيفكر في من؟ بيفكر في الله، وبينبذ هذه الأصنام. أتاه ربي سبحانه وتعالى الرشد والهدى، وإذا الرشد اللي هو الهدى، والهدى الهداية، اللهم ارزقني وإياكم الهداية. ولذلك لما تيجي تقولي سبحان الله يعني محبش الدنيا، لا هو أقبل على الآخرة، أقبل على الآخرة. إنه نبذ هذه الأصنام ما كان ممكن يعمل إيه؟ كان ممكن ياخد الورشة بتاعت أبودي ويعمل فيها إيه؟ يشتغل بقى ويحمل ويجمع ويجيله بقى أصنام بقى وقاعد يشكل، دعي الصنم صغير ودعي الصنم كبير ودعي الصنم مش عارفة ودانه كبيرة ودعي الصنم بقى قاعد بقى ينوع في الأصنام بقى، ما هو ما عنده بقى سبحان الله أبوه ودحات للأرض، لأنه اشترى الآخرة. وعندما ننظر أو ينظر الإنسان في نفسه ويسأل يتساءل كده، هل هو محب للدنيا أكتر ولا محب الآخرة أكتر؟ هتبصي تلاقي إجابة السؤال ده عندك أنت، مش عند أي إنسان، عندك أنت. اسألي نفسك، هل بكائك على الدنيا، على أي نعمة فاتتك في الدنيا بتحزني عليها زي بكائك على أي عبادة بتفوتك؟ فاتك في مرة قيام ليل بكيتي علشانه؟ فاتك في مرة وردك من القرآن حزنتي؟ فاتك في مرة أن أنت ما تقربتيش إلى الله بطاعة حزنتي؟ واحدة ما تيجي مثلا تقول إيه ده أنا فاتني صلاة الفجر، واحدة تقول كده يعني، مع إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل الإنسان يقول ذلك أبدا يا رب العالمين، اللي بيرتبط بالفجر اللي يقظه ربي سبحانه وتعالى، كمان وطر أهله وماله، اللي بيحس ان في عباده فاتته في المحب لله كمن وتر اهله وماله، انما اللي ان محب للدنيا اللي فاتته نعمه من الدنيا كمن وتر اهله وماله. شوف الفرق بين الاثنين، ان انت فاتك عباده او حاجه تقربك من الله بتبقى حزينه وزعلانه جدا، انما اللي بيفيقوا فيه التاني بقى صاحب الدنيا تلاقيه لو بكى بكى على الدنيا، لو حزن حزن على الدنيا، لو فرح فرح بالدنيا، لو سعد سعد بالدنيا. ولذلك هو يحب الدنيا ويعيش كأنه يظن أنه يعيش أبدا. ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن تجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا، محبين لطاعة الله عز وجل. وكنا به عالمين، أعطاه رشده واختصه بالرسالة والخلة واصطفاه ربي لعلمي أنه أهل لذلك. اللهم اجعلنا أهل لطاعته. يعطي رب الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الآخرة أو أما دينه وفقه فلا يعطيه إلا لمن أحب كما اصطفى أنبيائه هكذا. ولذلك ولهذا ذكر سبحان الله قال لك هنا إيه، اصطفاه ربي في الدنيا لعلمي أنه أهل لذلك وكفء لذلك وزكائه وزكاته في زكاته في نفسه طبعا ذلك. ولذلك سبحان الله قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، إيه التماثيل اللي أنتم حطموها وقعدون تعملوها وبقيت لا ما لا ما ليش مش عارفة تعرفي تفيدي صار صح تفيدي خالص التي أنتم لها عاكفون، التي أنتم جالسين لعبادتها. ولذلك لما تيجي تبصي تلاقيك مثلا أنت في أي شيء أعرف مسألة كده ما تكونش عبادة، وبعض الناس تقعد في بعض الأشياء تبقى عاملة كده الشيء كده انتوا عارفين طبعا يعني متسمرين ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. سبحان الله تماثيل هكذا، وذلك مقيمين على عبادة كأنها عبادة. يعني أنت في صلاتك بتبقى خشعة بهذا الشكل، أنت في صلاتك يعني أحيانا بعض الناس لما تبقى قاعدة تتفرج على شيء مثلا تبقى لو جه حد قدامك يا ابني ابعد سبحان الله انت في صلاتك كده، انت في صلاتك بهذا الخشوع، انت مع ربك كده سبحان الله. لو حد شغلك عن ربك وانت بتصلي ولا انت بتأدي، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ولذلك هنا مقيمين على عبادتها ملازمون لها، لذلك فما هي واي فضيله تثبت لا يملكون لانفسهم نوتا ولا حياه ولا نفعا ولا ضرا. ولذلك هنا فاجابوا بغير حجه، شوف حجتهم ايه، وجدنا اباءنا على امه وان على اثرهم ايه المهتدون، مش كده يا بنات؟ طيب بعد كده ومن المعلوم هنا لقد كنتم انتم وابائكم، قال ايه لهم ايه، لا ما فيش، دي مش حجه ان انا اعمل مثلا افرضي اهلي على معصيه انا اسير على ذنبهم لانهم كانوا بيعملوا معصيه وعندي عقل وعندي رجاحه وعندي فهم سبحان رب العرش العظيم. لا قال لهم ماذا كان جرأة ابراهيم انه كان في صدع الحق او في قول الحق قوي، فقال لقد كنتم انتم وابائكم في ضلال مبين، يعني واضح ده ضلال، ازاي تعبدوا اصنام منحوته بايديكم وانتوا تقولوا ان دي وجدنا اباءنا بيعبدوا هذه الاصنام وتتمسكوا بما جاء عليه اباءكم، ده شرك من الله. وقد اشتركتم هنا ايه، قال لهم ايه، اي ضلال واضح واي ضلال ابلغ من ضلالكم في الشرك وترك التوحيد. ولذلك ما ادعيتوه لا يستدعي ان انتوا تمسكوا به، ان انتوا وجدتوا اباءكم على المعصيه. احنا بعض الناس تقول لك ايه، والله احنا طلعنا لقينا اهالينا بيعملوا كده، مش بعض الناس بتقول كده؟ طيب إنا وجدنا أباءنا على أمة. ولذلك هنا تسفيه لإبراهيم، قالوا لي إيه بقى لسيدنا إبراهيم، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني أي هذا القول الذي قلت والذي جئتنا به هل هو الحق، ده الحق فعلا يعني، أم يعني أم كلامك لنا كلام لاعب جاي مستهزئ بالآلهة، أنت بتستهزئ بالآلهة، وطبعا ده بالنسبة لهم كان أمر شديد يعني. فردوا هنا الأمر يعني ردوا عليه الأمر بإيه، ما قاله بأمرين، فقال بل ربكم، لا اللي خلقكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن اللي خلقهم من العدم، فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل الايه السمعي، دليل عقلي اللي خلق تكون ده هو ربك سبحانه ربنا سبحانه وتعالى، فما الذي يستدعي أن يعبد الإنسان غيره، أيخلق ويعبد غيره، أيخلق ربي هذا الكون ويعبد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما ابتدينا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمد الإله الذي لا يعبد إلا. قل هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يعبد إلا إله واحد سبحانه وتعالى، لا يشرك به ولا يتخذ له ندا، وهو الذي خلقكم، اللي هو إيه؟ الحمد لله رب العالمين، اللي هو خلق العالمين ودبر لهم أمرهم ورزقهم وكذا. فأما الدليل العقلي فإنه قد علم أن كل أحد، حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، يعني هم نفسهم عارفين أن من خلقهم بيعرفوا أنه هو الله سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات، ولذلك ده بالنسبة الدليل العقلي. ولئن سألتهم من إيه؟ من خلقهم. أما الدليل السمعي، ما هو في عندك دلوقتي دليل عقلي، أنت بنت قلت أن اللي خلقنا هو الله عز وجل، طب تعلون ليه الأصنام؟ طب إيه الدليل السمعي؟ الدليل السمعي المنقول عن الرسل، أن ربنا سبحانه وتعالى بديهي أن الرسل لما بتنزل بتنزل برسالة عشان تدعو لإله إيه؟ واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأنا على ذلكم، أي أن الله وحده المعبود بحق، وأن عبادة ما سوء ما دون الله باطل، من الشاهدين، أن كأنه بيشهد إيه؟ لا إله إلا الله، بيشهدون شهادة التوحيد. هو ماذا قال له؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. بعد أن أكسرها على وجه يعني قال لهم بعد ما هتمشوا، طبعا هيجتمعوا في عيدهم في بعد أن تولوا مدبرين عنها، يعني إلى عيد من أعيادهم، هيخرجوا إلى عيد من أعيادهم، يجتمعوا في ذلك العيد ويخرجوا برا البلد. فلما تولوا مدبرين، لما سبحان الله خرجوا وذهب إليها إلى الآلهة خفية، دخل فجعلهم جذاذا مع فاس، وعاد يعمل فيهم إيه؟ كسرهم قطعا قطعا قطعا. وكانت سبحان الله هنا فكسر كلها إلا فضل سب الكبير، إلا صنمهم الكبير، فإنه تركه لمقصد هيبينه بعد ذلك يعني. فتأمل هنا سبحان الله الأمر، إلا كبيرا لهم، ولم يقل كبيرا من أصنامهم. هنا قال تعالى إلا كبيرا لهم ولم يقل كبيرا من أصنامهم، فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الله. فربنا سبحانه وتعالى حقر عبادة ما دون إيه؟ الله سبحانه وتعالى. فهنا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه رجعون، كأنه تهكم، مش هو سبب الكبير، مش هم بيقعدوا يكلموا الأصنام، طب احنا سبنا لكم كبير بتاعكم علشان ايه؟ ترجعوا له لما تسألوه. اي ترك تكسير صنمهم هذا لأجل ان يرجعوا ليه وبعدين يسألوه بقى وشوف دي حجتهم صح ولا غلط، والتفتوا اليه ولا يعرضوا عنها. ولهذا قال في اخر في الامر فرجعوا الى انفسهم، لما قالوا يعني سبحان الله شافوا الامر ده قالوا فعلا ده ما بينطقش، ده لا يملك نفعا ولا ضرا. وهنا قال من فعل هذا بآلهتنا، هم في الاول ابتدوا يكونوا ايه؟ ظالمين. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. هم رموا من فعل هذا الامر بالظلم، وهم هم الظالمين، سبحان الله هم الظالمون. ولذلك هنا رموا ابراهيم بالظلم الذي هم اولى به، لان الانسان ممكن سبحان الله يا جماعه يبقى هو الانسان اللي ظالم ويرمي غيره بايه؟ بالظلم. او يبقى الانسان منافق ويرمي غيره بايه؟ بالنفاق. او يبقى الانسان كاذب ويرمي غيره بالكذب، زي ما يكون الانسان سبحان الله تعرف في حاجه اسمها اسقاط كده، اسقاط يوم الانسان يرمي على غيره ايه اللي فيه طبعا. فقالوا سمعنا فتى، كان بيعبهم بيتكلم فيهم ويذمهم ويتكلم عليهم كذا، اسمه ابراهيم، يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس عشان يشوفوا هنعمل ايه فيهم. على اعين الناس اي بمرأة وسمعنون، لعلهم يشهدوا او يحضروا ما يصنع بعد بابراهيم بعد ما كسر آلهتنا. هنا نأتي كما قال موسى حين يعني وعد فرعون، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس إيه؟ ضحى. كأن بالضبط الأمر دلوقتي الناس جمعت. فحين حضر الناس وأحضروا إبراهيم عشان يسأل، سألوه سؤال وهو سؤال وسؤاله واضح، أأنت فعلت هذا يا إبراهيم؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، الكبير بتاعهم سألوه، أي كسرها غضبا عليهم يعني عليها، يعني لما عبدت من هم الكبير بيعبد والصغيرين، فقال ده كان زعلان منهم غضب عليهم غيران منهم يعني بمعنى أصح هم بيعبدوا إزاي. وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. فهذا الكلام كان من إبراهيم، المقصد منه يقول علماء المقصد منه إلزام الخصم وإقام الحجة، وبيعملون عشان يقيم الحجة عليهم. فاسألوه إن كانوا ينطقون. وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لما كسر، لما كسرت يعني، والصنم الذي لم يكسر اسألوا ده ودول اتكسرتوا ليه؟ حد كسركم؟ رد عليهم هيقولوا كده. والتاني الكبير فرجعوا بعد كده سبحانه هيسألوهم ازاي وهرد عليهم ازاي بالحجة. فرجعوا إلى أنفسهم، أي ثابت عليهم، يعني سبحان الله كأنها ثابت عليهم، رجعت لهم عقولهم ورجعت إليهم يعني عقولهم يعني، وعلموا أن هم اللي ظلوا وهم اللي ظلموا فعلا. فقالوا إنكم، هم قالوا نفسهم بقى إنكم أنتم الظالمون. إذا سبحان الله حجته صح، حجتهم ضاحضة عند ربهم، فحصل بذلك المقصود اللي هي الحجة اللي كان سيدنا إبراهيم عايزها تقع. هم كان عايزهم يرجعوا لنفسهم ولو أن احنا فعلا ظالمين، هم لا يكرهوا. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني انقلب الأمر إيه عليهم وانتكست عقولهم وضلت بعد ما الإنس نكسوا، يعني بعد ما كان عقلهم جالهم رجعوا تاني وضلوا، فقالوا راحوا راجعين برضو بالقوة. انت عارف الإنسان ما يكون سبحان الله عايز يضحد بالباطل الحق، يوم أم راحوا راجعين لإبراهيم قالوا إيه، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت بتقول لنا ليه؟ سألت الله، طب انتوا بتعبدوا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، فكيف سبحان الله. شوفوا هنا انظروا، يقول سيدنا إبراهيم أفتعبدون من دون، طب انتوا بتقول ما بينطقوش، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، طب ما بيتكلموش، طب انتوا بتدعوهم ما بيتكلموش مش هينفعوكم، طب بتدعوهم ليه؟ أف لكم، كلمة أف اللي هي كلمة ايه؟ دجر. نعم، أف لكم ولما، يعني ما أضلكم، وما أخسر صفقتكم، وما أخسر عبادتكم، أتعبدون من دون الله إن كنتم تعقلوا وعرفتم هذا الحق، أتعبدون ما لا يملكم شيء ولا يضر ولا ينفع، هذا على عمى صارت كأنهم كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. فحينئذ أفحموا سيدنا إبراهيم ماذا فعلوا؟ دايما يكون دايما الإنسان، ما يكون الإنسان على باطل ويجي اللي قدامه يفحمه يقول يعمل فيه إيه؟ بالضبط كده. فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، هم عارفين إن هو اللي هو على حق وهم اللي إيه اللي على باطل، اقتلوا أشنع القتلات، اقتلوا انصروا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني الحرق ده شنيع جدا جدا. لذلك هنا يقول المفسرين اقتلوا أشنع القتلات بالإحراق غضبا لآلهتكم ونصر لها، فتعسًا لهم تعسًا حيث عبدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم واتخذوه إلهًا، فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار فقال لها ربي يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم، فكانت عليه النار على إبراهيم بردًا وسلامًا، لم ينالوا منها أذى، لما ألقي في النار لم ينالوا منها أذى، وأرادوا به كيدًا، عزموا على إحراقه سبحان الله عشان تكون أشد قتلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعلناهم الأخسرين. الأخسرين يكونوا في الدنيا، اللهم لا تجعلنا من الأخسرين، الأخسرين في الدنيا والأخسرين في الآخرة، زي ما سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلهم الأخسرين، جعل الله خليله هو إبراهيم سبحان رب العرش العظيم، فجعله من المفلحين من الرابحين، ونجيناه ولوطا بعد كده، ذلك أنه لم يؤمن به، يعني لما قومه لم يؤمنوا به خلي من قومي إلا من لوط، لوط عليه السلام كان إيه؟ قيل أنه ابن أخيه، فنجاه ربي سبحانه وتعالى وهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، اللي هي أرض مين؟ الشام، أرض الشام، راح مهاجر إلى هذه الأرض أرض الشام، وغادر قومي في بابل من أرض العراق وقال إني مهاجر إلى ربي، هجرة في الله، جعل الأرض فيها سعة. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. من بركة الشام أن كثير من الأنبياء كانوا فيها، قيل وأن الله اختارها مهجرا لخليله، وفيها أحد بيوته الثلاثة اللي هو بيت الإيه؟ بيت المقدس. وثم قال ربي وهبنا له حين اعتزل قومه إسحاق وإيه؟ أو ابن إسحاق نافلة، النافلة بعدما كبر سبحان الله رزق ربي سبحانه وتعالى، وكان زوجته عاقرا، دي من ضمن الآيات يعني، فبشرته الملائكة بمين؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب اللي هو مين؟ قيل اللي هو إسرائيل يعني، الذي كانت منه الأمة، أمة اللي هي الأمة، وإسماعيل ابن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من هذه الأمة، وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين، يعني قائمين بحق الله سبحانه وتعالى وبأمر الله وبحق العباد، الصالح أن يقوم بحق الله وبحق العباد، ومن صالحهم أنهم جعلهم ربنا سبحانه وتعالى أئمة يهدون بأمر الله عز وجل، الصالح يهدي إلى الله عز وجل. الصالح يهتدي بهدي ربي ويهدي الناس لغيره. ولذلك وهذا من أكبر نعم على العبد أن يكون إماما يهتدى به المهتدون ويمشي خلفه السالكون. اللهم اجعلنا يا ربي ممن اهتدى بهديه وهدى الناس إلى هديه يا رب العالمين. نقف إلى هنا إلى قصة ولوطا في الأسبوع القادم إن شاء الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين وصلنا في باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام سيد المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، في شرح رياض الصالحين. وصلنا إلى الباب 73 في حديث النبي، باب حسن الخلق، وهو أعظم ما يبلغ به العبد يوم القيامة، كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أعظم ما يبلغ العبد مكانة يوم القيامة حسن الخلق. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. ووقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث التاسع في حسن الخلق، وحديث اليوم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يعني ممكن إنسان يكون صائم أو يقيم الليل لكن بتأذي جارتها، أو يكون بيصوم ويقيم وحامل القرآن كاملا لكن بيؤذي عباد الناس، بيؤذي عباد الله عز وجل. اللهم ارزقنا حسن الخلق. لذلك هنا يبلغ المرء بحسن خلق درجة الصائم القائم في ذلك الحديث. أفاد الحديث أن أعلى الدرجات درجات الصائم، يعني أن الإنسان لما يبقى صائم بس حافظ لسانه، صائم بالنهار يعني وقائم بالليل للصلاة بس حافظ هذه العبادة، أعلى المراتب عند الله عز وجل. وأن من اتصف بحسن الخلق اللي هي إيه بقى؟ قال لك من اتصف بحسن الخلق من بسط الوجه وطيب الكلام والصبر على الأذى، والصبر على الأذى وكف الأذى، مش صبر بس، وكف الأذى وبذل الندى، بلغ في الأجر والثواب درجة الصائم القائم. شوفي قد إيه المسألة في بذل العطاء. ولذلك قال لك شوفي حسن الخلق إيه هو حسن الخلق؟ قال لك بسط الوجه، تبسمك في وجه أخيك صدقة من غير ما تنفقي، لكن التقي بأختك بوجه حسن، بابتسامة طيبة تدخل عليها البهجة، مش أخت مقصود، أختك بس يعني، وأهل بيتك، أولى بيكي أهل بيتك، الناس اللي حواليك. فلذلك من يعني سبحان رب، من تعرفيه إذا التقيت بيهم إزاي بسط وجهك، إزاي مجرد أني تبسطي وجهك فيه عليني بص البعض يبتسم البعض الأخوات. مش هنا يعني، ما أقصدش، أنا مش قصدي هنا، أنا قصدي هنا يعني في أي وقت تاني بعد ما نخلص، يعني بعد ما نخلص الدرس إن شاء الله بإذن الله. فبسط الوجه يا جماعة دي نعمة من نعم ربنا، إن الإنسان سبحان رب العرش العظيم. ما أنا بقول لكم الجاهل ده ما انا بقول احيانا مش كل الوقت، ساعات التربيه بقى بتبقى شويه عايزه حزم شويه، يعني اما الام تفتكر مثلا هتأدب ابنها هتبقى بصله وجهها وتبتسم وتقول له هربيك وانت بتضحك، يعني الام الواد مش هيصدق انها بتربيه ولا البنت. فقرات قصه عجيبه حقيقيه، يعني واحده ست طبعا يعني ما شاء الله، مش الحمد لله وشكر الله، الحمد لله الذي عافانا، يعني هي اخذت عهد على نفسها ما اعرفش 30 سنه تقريبا، 30 سنه تقريبا انها ما تضحكش ابدا، بجد بجد فعلا. اسمعوا ليه بقى، شوفي بقى هدفها من ذلك ايه. ما انا بقول لك شايفين الدين بقى يا بنات، قالت مش هتضحك ابدا علشان وجهها ما يتكرمش يعني، لان هي لو ضحكت هيبقى فيه بقى في الخدود كده وفي الوش كده. ما تعرف اصلا، ما تعرفش الدين، ما تعرفش دين، ما تعرفش ان مجرد انك تبتسمي للي قدامك بس ابتسامه تكتب لك في موازينك. انا بضحك كتير يا دكتور عشان وش ما يعني انت لا مش تضحكي كتير ولا تضحكي قليل يعني. ف ما يهديك يعني. فشوفي سبحان الله، شايفين قله الفقه. فهم بقى ايه الناس بقى الناس اللي بيقولوا لا بيجيب، فجايبين صورتها قبل الابتسام يعني من 30 سنه وجايبينها ست سبحان الله شكلها السن باين عليه عكبرت. لان سبحان، لكن شوفي الاسلام بقى، مهما الانسان كبر ومهما الانسان ربنا أصبح يظهر أثر الطاعة عليه، كبرتي لكن تظهر أثر الطاعة عليك، تظهر أثر الطاعة في قلبك، تظهر أثر الوضاءة الحسنة. فين بقى؟ هي ما عندهاش فكرة طبعا يعني إن إحنا عندنا في ديننا اسمه تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن الحسنة لها وضاءة في الوجه، أن قيام الليل له وضاءة في الوجه، أن الصلاة نور في الوجه. ما عندهاش فكرة إن إحنا بفضل الله عز وجل جمال الوجه يأتي من الطاعات، مش جمال الوجه يأتي ان عشان احافظ على تكشئة بتاع اسمه ايه وجهي دي، كشكشة وجهي ولا تجعيد وجهي، قم ابوز في وش الناس كل ما قابل حد. مش ابوز كمان، هي مش هتبوز كمان، هي عامل كده ما تضحكش ابدا. تخيلوا 30 سنة قفلت ما تضحكش ابدا. انا سبحان الله يعني عجيب يا بنات بجد، دي بجد قصة حقيقية، واحدة حقيقية فعلا. ده لسه في الايام السابقة دي وجايبين يعني فرحانين او بيقولوا شيء، بيعلموا الناس يعني ازاي مثلا في الخارج، طبعا في الخارج مش هنا يعني. ان الانسان لو ما ضحكش مش هيكرمش وشه، لو ما ضحكش وشه هيفضل نضر. لا اضحكي وتبسمي في اختك او اهلك او زوجك او اولادك كده، علشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يمن عليك بالاجر من الله عز وجل. اذا اتصف بحسن الخلق من بسط الوجه. ما تظنيش ان الدين بيمنع الانسان من بسط. بعض الناس تقول لك بقى الدين يبقى الانسان هيبقى لا احسن لو بعد كده لو ضحك ولا ابتسم يعني هيبقى ده. لا، مين قال كده؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان بسامة. دي صفاته، دي من ضمن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا عندما نتحدث عن هذه الصفات الجميلة اللي هي حسن الخلق، في تفسير العلماء في اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أفاد الحديث أن أعلى الدرجات درجة الصائم القائم، الصائم بالنهار والقائم بالليل، وأن من اتصف بحسن الخلق له من الأجر من بسط الوجه وطيب الكلام. الكلمة الطيبة، لو عندك كلمة طيبة قوليها، فليقل خيرا أو إيه أحسنتي، يا كلمة طيبة قوليها فأو فليصمت. طيب، وكف الأذى، لأن في ناس مفاتيح للخير مغلق للشر، تبصي تلاقيهم. وفي ناس العكس، في ناس لو لقت الخير تدور عليه عشان تعمله، دي حياتها تبحث عن الخير عشان تعمل الخير، ما تقدرش تقعد من غير ما تعمل الخير. وفي ناس تانية ما تقدرش تقعد من غير ما تعمل ايه، تدور. انت عارفين اللي بيقعد يقولوا ايه كده بايه بنات؟ ينكشوا. عندكم الفاظ ما شاء الله عليكم. وكالي كف الاذى، كف الاذى. لو ما عندكيش فلوس كف الأذى، لو لقيتي حتى من كف الأذى، لو لقيتي سبحان الله شوكة في الطريق، لو لقيتي أي حاجة في الطريق امسكي منديل من مناديلك وخديها على جنب وشليها، ونيتك أنها كف الأذى عن طريق من يسير في الطريق، تكتب لك قد تبلغي، بيقولوا كده صح. ولذلك نقول وكف الأذى، الأذى عن كف الأذى عن كل الناس، عن اللي في الطريق وعن الناس اللي بتكلميهم وعن الناس اللي ممكن تأذيهم وعن حيوان أحسنتي وعن أي إنسان وعن الحيوان. ما ينفعش إني مثلا سبحان الله أقعد ألعب بحيوان ولو كان هذا حيوان عصفور أو هرة أو حد من الحيوان، لأنه سبحان الله هي أم من أمثالكم. لذلك هنا كف الأذى وبذل الندى، أن تكوني أنت مفتاحة للخير، عطاء، تحب العطاء. نعم، تكوني أهل العطاء، ومش بس تكوني أهل العطاء، تكوني سعيدة بالعطاء، يعني تكوني بتدي وانت عارفة إن الله، اللهم لك الحمد يا ربي، أنت اللي يسرت لي الأمر ده يا ربي، أنت اللي فتحت لي باب الخير ده يا ربي، أنا لا أملك أي شيء لكن أنت سبحان الله وجدت مثلا حاجة إنسان عندي أنا أو وجدت إنسان عندي أنا، فأنت اللي فتحت لي ذلك الباب، باب الخير، فتعطي وتبذلي الندى. وأنا نعم وكمان في الصدقات لا نتبعها بالمن والأذى. بلغ في الأجر والثواب درجة الصائم القائم. اللي عنده الحاجات دي أو عمل الحاجات دي لو ما عندوش مال يبلغ بها أو ما بيقدرش يصوم أو يقيم تبلغ بها درجة الصائم القائم. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم يعني ضامن أضمن له، في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو محق يعني قال لك أطرافها، والربض اللي هو حوالين البيوت يعني المراء اللي هو المجادلة، يعني إياك أن تكوني مجادلة. بعض الناس لو قلت لهم كده يقول لك كده، لو قلت لهم كده يقول لك كده، ما يقدروش يعني، ويبقى قدامها الحق بين. لكن سبحان رب العرش العظيم كأن الحق لا يعني لا يروق لقلوبهم، تجد ان هي دايما مجرد بتقول لك بتقول طب بس مش عارفه ايه، طب ايه، طب ايه، تجادل. الامر باين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ده الذي رواه ابو داود باسناد صحيح، وبقيه الحديث بيقول لك ايه في باب الادب، ربض الجنه اطرافها، الربض ما حول البيوت، قال لك والمراء المجادله. افاد الحديث ايه؟ ان الانسان يترك المجادله ولو كان محق. بمعنى انت بتتكلمي في مساله لقيت اللي قدامك قاعد يقول لك لا بس مش كده ابدا، وانت عارفه ان هو صح، وانت عارفه ان انت على حق، وانت عارفه ان انت كلامك مؤكد صحيح، هو اللي صحيح فعلا يعني، وعلى يقين من صح ذلك الامر، لكن اللي قدامك عايزه تسفه كلامك، او اللي قدامك مش مقتنع بكلامك، او اللي قدامك عايزه سبحان الله يعني تعمل ان هي اللي على حق وانت اللي على ايه، على باطل. ما ترديش عليها، ما تجدلهاش، ما تقولهاش لا ده غلط، الا لقيت الامر خلاص هيبقى فيه يعني مجادله شديده اتركي. لذلك طب والمجادلة في الحج هنقول ايه؟ المجادلة في الحج لكن لو الامر دلوقتي احيانا بيحدث في الحج ايه مثلا، على سبيل المثال، على سبيل المثال مثلا تكوني في الحج بتصلي مثلا في منى قبل ما نروح عرفات، يعني مثلا لو هنبات في، لو مثلا اليوم اللي احنا التلات مثلا ايام اللي احنا بنقعد في منى او مثلا على سبيل المثال في عرفات، في عرفات بتعمل ايه؟ بتصلي ايه مثلا في عرفات؟ صلاة ايه؟ بتصلي قصر وبتصليهم ايه؟ جمع تقديم، علشان لما اروح ان شاء الله مزدلفة لما يصلي ايه المغرب شيء جمع. يجي بعض الناس مثلا، بعض الناس كانت تقولك مثلا ايه؟ احنا قاعدين فاضيين هنعمل ايه؟ لا قوم هنقوم نصلي بصراحة كل الصلاة. بس النبي طب بس هتقول لهم طبعا قيام الليل ده في اي وقت يا حبيبتي، ما هي معنى تصلي قيام ده، انت في عرفات او في قصدي في منى اقيمي لا او في سفرك طبعا لا تتركي. فيفضلوا يجادلوا بالمساله، في المساله لا طب واحنا ما احنا فاضيين، احنا دلوقتي في منى اهو، في منى قصر بتصلي قصر في منى مش كده، وبعدين بتصلي في منى بقى كل صلاه بايه في وقتها، يوم تقوم تقول لي يوم مثلا يوم بجد تقول ايه ما احنا قاعدين فاضيين يا جماعه احنا بنعمل ايه، لا نكمل صلاتنا مثلا. طيب ما جاي لك رخصة، طب ما انت سبحان الله. او تيجي في مسألة مثلا على سبيل المثال تقول ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح كذا مثلا وسند الحديث كذا وبتاع، يقول يا سلام بس ما فيش، ما ينفعش ده، ما ينفعش، ما تصورش بعقلي، يعني بيقول لك ربي يقول في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانت تقولي بعقلك سبحان الله. فإذا رأيت هذا الجدال فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الايه الظالمين. لذلك هنا نقول أولها الترغيب في ترك المجادلة إذا لم تجد في المجادلة أو في المسألة نفع، خلاص مش مفيش يعني على سبيل المثال واحد مثلا تحدث هذه المجادلة في الحج بصورة شديدة جدا، خلاص أنت عارفة الحق وبلغتي، اللهم بلغت، اللهم فشت، خلاص يعني ما عودش بقى، لا خلاص هم خلاص هي يعني مؤكد ربنا سبحانه وتعالى هيسوق لهم حد تاني يقول لهم الحق، ولما بيقول ده بيحدث تبصي تلاقي مثلا تقول لهم الحق يا جماعه كذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا، خلاص المفروض هنرمي وقت كذا، وقت الرمي هيبقى كذا كذا، يجي مثلا حد يقول لهم حاجه سهله لا لا ده هناخد بالاسهل ده اسهل يروحوا رايحين. يوم يجي واحد تاني يقول لهم يا جماعه اعيد والرمي انت اسكتي بقى خلاص ما تتكلميش. انت بلغتي ولقيتيهم لم يقبلوا الامر خلاص اللهم بلغت اللهم في ايه فاشهد. ولذلك هنا التغيير في ترك المجادله اذا لم تجد نفعا وترك الكذب ولو كان مزح. الكذب يا جماعه الكذب ده امر قبيح قبيح قبيح. المؤمن لا يكذب ابدا لان الكذب يوصل الانسان لكل فجور. الكذب يوصل لايه الفجور والفجور يوصل لايه للنار. ولذلك ولا زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله ايه كذاب. شوف المشدده دي مبالغه كفايه ان الانسان يفضل يكذب وربنا سبحانه وتعالى يسود وجهه بالكذب ويكتب عند الله عز وجل انه كذب. وفي بعض الناس ما تعرفش تصدق تبقى بالنسبه لها الكذب ده يعني حاجه في لسانها ولو كان الامر لا يستدعي الكذب ولو كان الامر لا يستدعي الكذب لكن حتى لانه اصبح طبيعته كذب ما بيضربش يقول ما فيش. ولا معنا صدق من جاء ما انسان صدق ابدا الا نجا ربي سبحانه وتعالى. الصدق يهدي الى الايه البر والبر يهدي الى ايه الجنه. كفايه للصدق للانسان ان يكون صادق ان يوصله في النهايه الى الجنه وكفى للكذاب او للكاذب انه بعد كده هيفجر وهيفسق وهيعصي وهيعمل كل. ولذلك الانسان يكذب في كل في امور يوم الكذب يوصله الى كذا والكذب يوصله الى كذا والكذب يعمله كذا والكذب يقول لك اصل انا مش بكذب ده انا بقعد اتجمل بس عشان ما اعرفش ايه. والناس بقى تفتح لك في حاجه اسمها المعاريض. تدخل فيها بساعة شديدة جدا جدا جدا يقول لا انا مش بكذب انا يعني بعرض في الامور. لا بيعرض في التعريض يعني تعريض مثلا على سبيل المثال مثلا واحد على سبيل المثال واحدة مثلا ابنها بيرد في التليفون على التليفون وحد وهي مش عايزة ترد على اللي بتضرب التليفون دي تقوم تقول له ايه الولد يقول لها ماما مش موجودة هي تعمل له هي ممكن بقى هي موجودة هي كذبت لكن هي ممكن تعمل بقى حاجات تقول لك لا انا بخرج من الاوضه واقول له واقول بقى انا مش موجوده في الاوضه اللي هو بيتكلم فيها. سمعتوا دي الاخت بتقول ايه بتقول يعني واحده في المعارض بتتعرض بالكلام فبتعمل ايه تفتح باب الشقه وتخرج بره عشان هي تبقى بره فعلا. طب وانت عليك من ايه فهي نسيت ان الله يسمع ويرى. يعني الكاذب ده بينسى ان الله. فناس فتحت بشكل شديد جدا هذا الباب على مصراعيه حتى اصبحت تكذب في كل شيء. لا انا ما عملتش لا انا ما فعلتش لا انا مش عارف ايه وهي كاذبه وعند الله كذابه. نسال الله لنا العفو والعافيه. ولذلك هنا نقول اللهم ارزقنا الصدق فالصدق منجا في كل شيء. هنا نقول ان الصادق ينجو بصدقه سبحان الله في الدنيا وينجو بصدقه يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا الترغيب يعني بالنسبة للحديث هذا الحديث في لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى لو كان مازح ما تكذبيش وانت بتمزحي أبدا أبدا. يعني هتقولي ما هو مش ممكن أمزح أقولك لا ممكن تمزحي بس ما تمزحيش زي الناس اللي عارف تسميها كذبة أبريل عاملين لها يعني عاملين لها شهر عاملين لها شهر يعني شهر للكذب ما شاء الله ايه ده شهر للكذب وتقول لك كذبه ابريل. هو في حاجه اسمها كذبه ابريل في الشرع؟ هو انت في اصلك انت وانت بتقولي كذبه ابريل كده لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك لا تفعلي ذلك. ولو كنت بتكذبي على واحده مثلا خبيتي حتى منها شنطتها او اي حاجه وتقولي مثلا ايه انت فزعتيها وكذبتي عليها وكذبتي عليها او حاجات كتير بهذا الشكل. وبيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك المجادله اذا لم تجد نفعا وترك الكذب وان كان مازحا غير قاصد الجد. وان اعلى مراتب الاجر لمن حسن خلقه فان حسن الخلق يجمع كل الفضائل. لان لو حسن خلقك مش هتكذبي لو حسن خلقك هتبقي صادقه لو حسن خلقك هتتركي الجدال. لذلك بعض الناس لما تيجي تلاقي انسان بيجادل قدامها ترحم لك ساكتة اعرف ان ده عندها حسن خلق. والتانية اللي هي بتبقى مجادلة مش عايزة تسكت هي ها طب ردي عليه طب بس ناقشيني طب قوليلي كده تقولها خلاص خلاص يا حبيبي طب بس اقنعيني هي عايزة تجرك في توقعك في الايه وانت خلاص لمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في هذه الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي في كتاب البر والصلة يقول النبي في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا على قدر حلقك على قدر قرب مجلسك من النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إلي أبغضكم وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفهقون. قالوا يا رسول الله علمنا الثرثارون والمتشدقون. الثرثارون اللي هم ايه؟ في ناس ما تبطلش كلام يعني بالضبط كده ما بتقفلش يعني ما بتقفلش ابدا ما بتفصلش ما بتفصلش تتكلم على طول زي الثلاجة على طول تتكلم طب افصلي شوية يعني شو يعني طول ما يقدروش يسكتوا كده ما يقدروش يقفلوا واضح. طيب ماشي ربنا يرضى عليك. وهبت هنا نقول سبحان الله الثرثارون والمتشدقون. فما المتفيهقون؟ قال المتفيهقون المتكبرون. الثرثار هو كثير الكلام اللي بيتكلم كتير ما بيفصلش زي ما بنقول طول ما قاعد يتكلم ما بيتعبش من الكلام. ساعات الانسان مثلا يقعد معايا انسان يقعد يتكلم يتكلم يتكلم لدرجه هو اللي بيتكلم ما بيتعبش لكن اللي بيسمع بيجي له ايه توريا خلاص فاللي بيسمع هو اللي بيفصل هو اللي بيتعب هو اللي بيجيله الصداع واللي بيتكلم كده يعني. بس الثرثارون لا كثره الكلام تاتي بالخطا كثره الكلام تاتي بالخطا الا في مكان ما ينفع. والمتشدق اللي هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه يعني تحس انه معظم نفسه متكلف يقتقعر في الكلام مش بسيط في كلامه. والمتفيق اصله من هو الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه. وهنا بقول لك ايه فيتكلم تكبرا وارتفاعا وإظهارا لفضله. ولذلك قيل روى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحم الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. أفاد الحديث ده إيه؟ أفاد الحديث إن الإنسان يبقى بسيط بسيط بعيد عن التكلف بعيد عن ده لما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى ادعيه بسيط ادعيه باللي عندك ادعيه بدون تكلف ادعيه بالكلام اللي في قلبك ادعي بالكلام البسيط اللي انت في قلبك يرد على من قلبك على لسانك. لذلك التكلف والتفاصح في الكلام ليظهر المتكلم نفسه بمظهر البليغ والترفع على الناس. لا اتكلم ببساطه بحيث لما تيجي تتكلم وصل كلامك لكل من لامامك كل الناس تفهمك. ما تتكلمش بكلام تتقعر فيه بحيث بعض الناس تفهمك وبعض الناس يقولوا ايه هنا سبحان الله. يعني يقول اللي هو في شرح المصابيح في شرح هذا الكلام في هذا الحديث قيل هذا الحديث مبني على قاعدة هي أن المؤمنين من حيث الإيمان محبوبون ويتفاضلون في بعض الصفات وفي شعب الإيمان طبعا يعني فيتميز الفاضل بزيادة محبة وقد يتفاوتون في الرذائل فيصيرون يعني مبغوضين من حيث الرذائل كل واحد رذلته أكتر يبقى بغضه أكتر يعني ويصير بعضهم أبغض من بعض. ولذلك هنا يقول وعلى هذه القاعدة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين كافة من حيث هم مؤمنون وحب لأحسنهم خلقا أشد يعني بحبنا كلنا المؤمنين بحب المؤمنين جميعا لكن أشد حبا لأحسنكم خلقا ويبغض العصاة من حيث هم عصاة وبغضوه لأسوأهم أشد يعني أكثر بغضا كما يؤخذ ذلك من باب اللي هي المعاملة. باب النهاردة اللي نتكلم عليه ولو إن لسه ربع ساعة فقط يعني نص ساعة طيب خلاص هيكفي إن شاء الله يكفي بإذن الله. باب جميل جدا باب 74 في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باب نحتاجه في حياتنا باب ما نقدرش يعني انتوا عارفين ما نقدرش نعيش من غيره لو عشنا من غيره هتبقى حياتنا يعني نعم. باب الحلم والأناة والرفق ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الحلم يا رب. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. افتكرت ان فلانة دي عملت فيك وعملت فيك وعملت فيك، لكن تقولي يا نسيت والله، كظمت غيظك ايامها وعفيتي عنها، فلما تريها او لما تشوفيها او اختك او امك او صاحبتك او اي حد تقولي والله انا خالص ولا فكر اي حاجة، ولا فكر اي حاجة من اللي هي اسأت لي بيه او عملته فيا. ده قلب بقى عايز قلب يكون جميل. ويقول ربي سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب كقلب من؟ إبراهيم. ويقول ربي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول ربي سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا من؟ إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول لك الآن بعدها إيه؟ هيجي لك الشيطان. أي الشيطان هقول لك إيه؟ ولا تعفي، ما تغفريش، أنت كل مرة هتعفي هتعفي، وبعدين بعد كده هيبتدوا يستمرقوا الأمر بقى ويقولوا إن أنت بقى ده كل ما الواحد يعفو يقولوا ده أنت ضعيف ضعيف. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد إيه؟ بعد ذكر مع القوم الإيه؟ الظالم. وما على الذين يتقون من حسابهم شيء ولكن ذكرى لعلهم ايه يتقون. هنا نقول يقول ربي وما يلقاها الا الذين صبروا. مش اي حد يحلم يا جماعه، مش اي حد يحلم، مش اي حد يقدر يحلم، ومش اي حد يقدر يعفو، ومش اي حد يقدر يغفر. اللي رزق الصفات دي فليعلم ان ذلك فضل من الله عليه. اللهم ارزقني واياكم. لذلك هنا عشان كده ربنا قال وما يلقاها إلا ذو حظ. حظ في الدنيا، حظ الدنيا دي الكل لمن أحب ومن لم يحب. حظ الدنيا ده لو فاتك حظ الدنيا ما تزعليش أبدا، لأن لما ربنا ذكر الفوز في كتابه الكريم ما ذكرش الفوز في حظوظ الدنيا أبدا، لكن ذكر كل الفوز في حظوظ الآخرة. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين يا رب العالمين. لذلك هنا نقول وقال ربي سبحانه وتعالى ولمن صبر، خلي بالكم، ولمن صبر وغفر الإباء إن ذلك لمن عزم الأمور. مش أي حد، ده اللي عنده عزم الرسل يصبر ويرجع يغفر. إيه ده؟ إيه الخلق الجميل ده اللي ربنا اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق الجميل. ولذلك هنا عندما ننظر في آيات الله سبحانه وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لما في قول في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، قال لك إيه هذه الخصال الجميلة؟ ادفع بالتي هي أحسن، قابل السيئة بالفعل التي هي أحسن. قال ابن عباس بالصبر عند الغضب، بالصبر عند الغضب وبالعفو عند الإساءة خلق. ولي حميم لتدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال لك صديق هيكسف من نفسه كتر ما أنت بتدفعي بالحسنة. وما يلقاها اللي يقدر على المسألة دي الصبر فقط. وما يلقاها إلا الذين صبروا أو أوتوا نصيبا عظيما من كمال النفس. وتكون كمال النفس بإنسان يبقى عنده إيه؟ قدرة على أنه يمسك نفسه، قدرة أنه هو إيه؟ هيغضب يرجع يعفو يحلم يرجع بعد كده يبدل الإساءة بالحسن. إيه الخلق ده؟ ده خلق الأنبياء على فكرة يا جماعة. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق. اللي فيه الخلق ده فليبشر، لأن هذا خلق الأنبياء. في ولمن صبر، صبر على الأذى، وغفر يعني سامح ولم ينتصر لنفسه، إن ذلك لمن عزم الأمور يعني من الأمور المحمودة التي ترضي الله. اللي عايز يرضي الله يتعلم الأمر ده. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له إيه؟ إن فيك خصلتين يحبهما الله، صفتين، صفتين ربنا بيحبهم. تخيل لو فيك الصفتين دول والصفتين دول ربنا بيحبهم، انت عايز ايه بقى من فضل ونعمة من الله عز وجل؟ قال الحلم والأناء، يعني القصتين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم دول يعني بيرضاهم لعبده، ويثني ويثني على صاحبهما ويثيب عليهم. اللي عنده حلم وعنده أنا ربنا يحبه ويحب الصفات دي فيه، ويثني عليه في الملأ الأعلى ويثيب على هذه الصفات مع أنه هو اللي خلقه سبحان الله. الحلم اللي هو التعقل والأناة والتثبت في الأمور التي تستفز الغضب. بص تلاقي واحدة يعني عملت فيك أمر يعني خليتك هتقولي خرجت من إيه؟ من شعوري. تقومي تقولي إيه يا رب أعيني، يا رب أعيني إن أنا ما أغضبش، يا رب أعيني إن أنا ما أفعلش، نعم يا رب أعيني إن أنا أكظم غيظي. أجمل جرعة يتقبلها يبلعها الإنسان إنك تبلع غيظك، والكاظمين الغيظ، إنك تكتمي ذلك الغيظ هنا. ولذلك هنا قيل فيهما والتثبت في الأمور وألا يستفزه الغضب والأناء ترك العجلة. أفاد الحديث إيه؟ إن الإنسان ممكن جواز مدح الرجل في وجهه بما فيه، جواز مدح الرجل في وجهه بما فيه. أنت فيك صفة جميلة، مش عيب أبدا أن أنا أقول لك ما شاء الله أنت فيك صفة كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيك إيه خصصين يحبهم الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له خصتين دوما الحلم والأناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مش عيب أن الإنسان يقول لإنسان والله أحسبك صابرة، مش عيب، والله أحسبك، والله حسيبك أحسبك إن شاء الله على خير، والله أحسبك وأن رب إن ربنا سبحانه وتعالى يعينك، يعني كلمة طيبة حتى من باب الكلام الطيب. ولذلك هنا جواز مدح الرجل في وجهه بما فيه إذا أمن من الغرور. أنت عارفة الإنسان قدامك ده تقي، مش هيهمه اللي أنت هتقوليه أو مش هيتغرب اللي أنت بتقوليه، وكان فيه ترغيب لغيري بمثل صفاته. لكن لو لقيتي إنسان بقى هو عنده غرور في نفسه وهيتغرب الكلام، يبقى في الحالة دي إيه؟ إما حاجتين، إما أنت بتسيء الظن فيه أنه بيتغر أو مغرور، وإما أنه هو فعلا كده لما بتقاله الكلام ده بيتغر، والمفروض الإنسان اللي بيتغر يبقى مش عارف أبدا الإخلاص في أعماله لله عز وجل. النقطة الثانية الترغيب في الحلم والأناة والتثبت في الأمور، إن الإنسان يتثبت في الأمور ويتأنى في الأمور وما يتعجلش الأمور. دايما لما نيجي نقول واحدة مثلا إيه في أي مسألة ما تتعجليش الحكم، مثلا تيجي تقولي ما تستعجليش، ما تتعجليش الأمر، اصبري لعل الله يجعل لنا إيه، يجعل لك مخرجا، اصبري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا، اصبري لأن ربي سبحانه وتعالى المدبر للأمر، اصبري فإن الصبر جميل، اصبري فإن مع العسر مع العسر يسرى، اصبري وما تتعجليش في الأمور. ما تبقيش دايما مثلا ما تكوني هتعمل حاجة تبقي عجولة عجولة عجولة عجولة عجولة، الصفة دي ما يحبهاش ربنا، ما يحبهاش ربي سبحانه وتعالى. تأني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر المسألة، تأني، لأنك لو كنت بهذه العجلة دي مش من صفات العجلة، من الشيطان. والتأني أو الأناة خصة يحبها الرحمن. فلما تيجي مثلا واحدة مثلا في مسألة تقعد تتكلم فيها تتكلم فيها، أقول لها لا ده مش تأني، لا ده مش تأني، خلاص إلى أن يحدث الله أمرا كان مفعولا، لحد ما ربنا يقدر الأمر انتظري. خلاص في مسألة، والمسألة دي اللي هيدبرها ربي أو اللي يحكم فيها ربي، ما تتعجليش بقى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى إيه يقدر بعد ذلك الأمر اللي ربنا سبحانه وتعالى. لأن دايما لما نيجي نعمل مسألة في حياتنا يا جماعة بنقول أفوض أمري أحسنتي إلى الله، المفوض أمره إلى الله وعلى يقين بذلك ربنا بيقويه ولا يعطيه إلا خير. لأن كل إنسان بيفوض أمره لا تقول له والله أنا لا أملك شيء، أنا خدت بالأسباب وبعد كده فوضت أمري إلى الله عز وجل، يبقى خلاص وكيلك من؟ تقول ربي، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله سبحان الله ربي، كفى بالله سبحانه وتعالى أن يكون وكيلك هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول في اللي هي في هذا الحديث إنه الترغيب في الحلم والأناء والتثبت في الأمور، إياك والعجلة في الأمور، كل شيء في الأمور في عجلة لا يحبه ربي سبحانه وتعالى إلا أن يكون أمر للآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال لك عجلي وقولي أحسنتي وقولي وعجلت إليك رب لترى، هي عجلة، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال إيه، وقال فامشوا في مراكب في امشوا، وقال ففروا إلى الله. شوفي كل السرعة في إيه، ففروا إلى الله، إلى الله. ولذلك لما ذكرت الفرار وذكرت وعجلت إليك ربي لترضى وسارع إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض. وبعدين سابقوا كل أنا بكلم عن مسابقة، كل المسابقة وكل العجلة وكل المسارعة في أعمال الآخرة. لماذا في أعمال الآخرة؟ لأن لا تدري الموت يأتي متى. الموت يأتي والإنسان في كامل حيويته، يكون الإنسان كده يا سبحان الله قاعد بيلبس وقاعد ما شاء الله على صحة وعافية وبيلبس ويه بقوله ده مات. طبعا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وممكن جدا الإنسان يقعد في فراشه سنين قال موت، لسه ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر بعد. إذن المسألة تستدعي أن الإنسان يعلم أن العجلة في أمور الآخرة. ليه في أمور الآخرة؟ لأنك العمر ده بيد الله، لا نعلم متى يأتي، قد يأتي الآن وقد يأتي بعد ساعة وقد يأتي بعد أقل، وقد لا ترد لنا الأنفاس وقد لا نخرج، وقد سبحان الله لا يبات الإنسان ليلة، وقد لا يتكلم الإنسان الكلمة التي بعد ذلك، ويأتي الأمر فجأة والقبر صندوق العمل. اللهم أحسن ختامي يا رب العالمين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حديث متفق عليه. الرفق ده ما أن سبحان الله يا جماعة لما تيجي تشوفي يعني في الرفق، إن الإنسان يكون عنده رفق بأهله بأهل بيته، يكون لين هين كريم عطوف رحيم، في رحمة، في كلام طيب، في مودة، في تعاطف، في تآلف، يرفق ربي بعباده، ويحب ربي عباده أن يكونوا مع عباده، أن يحون ربي بعبده أن يكون مع عباده هكذا. ربي بيرفق بيكي، بيرحمك، بيحنو عليك، وبيعطف عليك، وبيعطيك، وبيكرمك، وبيتعجلكيش فيه لو عملت المعصية. وبعد ولذلك في الرفق، ولذلك ما خلط الرفق شيئا إلا إيه؟ زانه. فيعطيهم على الرفق ما لا يعطيهم على سواه، على سوى الرفق يعني. وهو ربي سبحانه وتعالى لطيف رؤوف بعباده يأخذهم بالأسهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة الرفق، حتى ما اختار شيء، ما خير بين شيئين لاختار إيه؟ أيسرهم. ما تشدديش على الناس، أو ما تشدديش على أهل بيتك، ما تشقيش عليهم. إذا كان الأمر سبحان الله واضح وجلي وميسر، يبقى الأمر سبحان الله كما يسر ربي بعباده. الترغيب بالرفق من لين اللي هو لين الجانب يا جماعة، لين الجانب والمعاملة، المعاملة الطيبة، المعاملة الحسنة، المعاملة اللي بالرحمة، المعاملة اللي بالرأفة، المعاملة اللي بالشفقة. إن الإنسان إزاي يكون وهو بيتعامل ودود رحيم لطيف، تسبق الكلمة الطيبة لسانه طيبة، يجلب محبة القلوب من كلماته الطيبة أو من ابتساماته الحسنة أو من الرفق في معاملته أو من المودة في معاملته أو إنه سباق بالخير. يعني إذا وجدتيه في الخير وجدتيه سباق، إذا وجدتيه في الشر وجدتيه متأخرا تماما عن ذلك. ولذلك الترغيب بالرفق واللين ولين الجانب واختيار الأسهل إذا كان من الشرع. ما تيجي زي بالضبط ما احنا بنتكلم عن مثلا في الصلاة في الحج مثلا، أهو عندك القصر في الصلاة وعندك إنك تتمي وتاخدي السنن وتاخدي كده، فبيقول لك في رفق أهو، في لين، في سهولة، أعملي كده. طيب أنت مثلا عندك على سبيل السنة. نعم هذا اتباع السنة، يعني على سبيل مثلا سافرتي لين رفق ورحمة وسبحان الله رخصة يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن عبده في السفر، إن السفر ده بيبقى مشقة، يوم للعبد في سفره إيه؟ إنه يقصر في الصلاة. طيب ملكي رخصة في الصلاة في القصر، ما عندك رخصة، ما تقعديش بتقولي بقى إيه ده أنا لا أنا مش هاخد بالرخصة دي، أنا هتم وأصلي السنن. طيب ما أنت عندك رخصة، ممكن برضو يعني أن أنت تتم كل شيء، بس أنت عندك رخصة فيها يسر وفيها لين وكذا، خذي منها بهذه الرخصة. أما يجي مثلا في الصيام، حتى في الصيام للمسافر يا جماعة والفطر للمسافر، لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد صايم وهو في السفر والناس مجتمعين عليه هلك نفسه، يعني اذا لك رخصه في السفر وانت مسافره، لو عندك قوه تصومي طب خيرا خير، لكن لو ما عندكيش قدره، لو قصدي عندك قدره تصومي خير، لكن لو ما عندكيش قدره للصيام في السفر افطري. وبعدين ما تعايريش اختك بانك انت فتره، يا فتره هي تعبانه، هي تعبانه فعلا. بعض الناس تقول انت فتره، طب ليه انت مالك حبيبتي، انت مالك، هي تعبانه فعلا، تعبانه ومش وعندها عذر وعندها رخصه، ما تقعديش بقى واقفلها على الغلطه، انت عملتي كده ليه؟ طب وتقعدي بقى تديها محاضره بقى ايه يعني ساعتين كده بس. بصي لما اقول لك اليوم ما يتغيرش واليوم ما اعرفش ايه واليوم مش هتعوض، ايوه نعم والله اليوم مش هيتعوض، لكن طالما ربي اعطاها رخصه وطالما الست تعبانه وطالما عيانه واحده عندها بتاخد دواء، انت فتره يعني ما تقوليش خلاص، انت صايمه ما ربنا من عليك خلاص ما تتكلميش. نعم بيستنوها على الاكل عشان تبقى وهي صايمه، يعني بيستنوها عشان يعكسوها يعني عندوها يعني ولا ايه؟ لا يعني بيعذبوا نفسهم معاها، يعني بيعذبوا نفسهم معاها عشان يصوموا. هي زي مامي هي اللي صايمه ورايحه. اسمع بس، نسمع السؤال يا بناتي. لما بنبقى عند اهلي يعني ايوه في البلد، طيب ساعات عشان جائز جائز جائز حبيبتي جائز، ده انت بتدخلي البهجة عليه، ما يمنع ابدا ابدا ما يمنع. يعني هي بتقولك بتروح عند اهلها واهلها بينتظروها، وممكن يكون الاهل بقى فهموا ان انت عندك العبادة دي، الاهل ممكن تروحي لهم وبيبقوا هم بالعكس فرحانين بعبادتك. في فرق بقى ان الاهل بقى فرحانين بعبادتك، ويا سلام هتفطري عندهم، يوم يقعدوا بقى يعملوا لك اصناف الفطار اللي انت تحبيها ويفضلوا لك فطار عشان ياخدوا اكل افطار صايم، قولي لهم خدي اجر افطار صايم، قولي لهم كده حبيبتي. فبياخدوا او بيبقوا فرحانين ان انت في اليوم ده هتروحي لهم وانت صايمه، عشان من فطر صائما فله من الاجر. فاذا الانسان ممكن عشان ما يقولش بقى يعني الامر برضو مسلم بيه، لكن لو انهم ما هيسعدهم ان انت تفطري معاهم، وهم كانوا مثلا بالعكس ده هم احيانا لما بتروحي الاهل بالشكل ده وبيكونوا محبين ليكي بيعملوا ايه؟ بينتظروا ان انت تروحي لهم وانت صايمه، وهم كمان بيصوموا في اليوم، فانت عملت ايه بقى؟ عملت اجر في صيام اجر، اديتيهم اجر افطارك، وهم كمان صاموا فاخدوا اجر الصوم، وبقت سبحان الله يوم بهيج، يعني ان انتم ما شاء الله كلكم صايمين، فبيبقى الامر يوم ان شاء الله يكون يوم مبارك. يعني لذلك احنا ديننا يا جماعه يسر، في رفق والله، في رفق في كل شيء، وفي موده في المعامله، وفي حلم في وتعاطف. احنا بينا لو ما عطفناش بعضنا على بعض ما نبقاش، دي أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكمان وتؤمنون بالله، خلي بالكم. ولذلك وسبحان الله، ولذلك الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون من أهل هذه الأمة لازم يكون فيه الرحمة ويكون فيه المودة ويكون فيه الملطفة. لو شفتي اللي عندك أو اللي جنبك أو اللي معاكي في بلاء، تبقى أنت قلبك معصور عليه علشان عايزة ترفعي منه البلاء، تترحمي عليه. يعني مش مات مقصودي في الترحم عليه انه مات، لا هو حي لكن في ضعف، يبقى تشعري بضعفه وان انت ممكن كنت تكوني مكانه، وازاي تشعري بألمه وازاي يكسر قلبك ألمه، فتبقي متعاطفه كالزوجه وزوجها في البيت. لما تكون الزوجه زوجها مريض مثلا تبقى حاسه ايه بألمها، في عندها هو ده ألمها، إزاي تبقى عايزة تخفف عنه، إزاي تبقى عايزة ترفع عنه، إزاي تبقى عايزة توصل تخلي البيت. وكذلك الزوج، مش أنا بقولك بس أنت، والزوج كمان، إزاي لو زوجتك مريضة إزاي تحنوا عليها، خاصة الزوجة الست لما تكون فيها مريضة بتبقى حساسة للكلمة الطيبة، أو حساسة لأي تصرف، أو حساسة لأي كلمة. يعني يمكن الأمر ده بيبقى شديد جدا في النساء يا جماعة، بتبقى محتاجة الكلمة الطيبة تتقال لها. وطبعا انتوا عارفين الكلمه الطيبه ايه، يعني تخيلي انت لمجرد ما انت ده انت بتقولي كلمه طيبه، فما بالك لو قلتي كلمه طيبه لزوجتك يعني. فخدتي صدقه، طب جبت لقمه كده وحطيتها يعني وضعتها عشان مش تزورها يعني، وضعت لقمه في فها كتبت لك صدقه، مجرد ما انت حطيت لها كده دينا، شوفي دينا بيبين لنا ايه، بيبين لنا ان الرفق في المعامله، رفق في الرحمه، في المودة، في الكلمة الطيبة، في الحنو، إن الإنسان يبقى إزاي يعني في رحمة مع من يخالط يا جماعة، مع من يخالط، إن الرحمة دي بقد إيه بتخلي الإنسان في الدنيا اللي فيها بلاء دي اللي كلها يعني سبحان الله ملئت بالبلاء، لو لم يكن من حولنا ده مصحف يا حبيبتي حط عليه الورق. طيب اذا لم يكن في قلوبنا رحمه لمن حولنا هنضيع في الدنيا، لان هيجي لك يوم برضه زي ما هم ما رحمكيش انت لو كان قلبك مش سليم هتقول ايه هم رعملوا فيا لما كنت كده برضه، هم رحموني في ضعفي، هم شالوا همي لما كنت عندي هم. عشان كده لازم التراحم، لازم يكون بيننا موده، لازم تشعري بعسره غيرك، بالعسره بتاعت غيرك، لازم تشعري بحزن غيرك، لازم تشعري ببلاء غيرك. لما يجي الواحده بلاء وتقول لك انا والله جالي كذا او جالي، تشعري ان ده ممكن انت تكوني انت بالظبط، زي بالظبط ما بنروح نغسل واحده. لما بنيجي نغسل واحده يا جماعه وبنبقى في الغسل، انا لا اتصور في الغسل الا انا النايمه وانا بغسل نفسي، لان حاسه عايزه حد يسترني، عايزه واحده تسترني، عايزه واحده لما اجي تغسلني ان شاء الله تسترني وتبقى مغطياني كده من كل مش شايفه حاجه وحاجه. ولو ان مثلا واحده ترفع الملايه ومن على اللي بتتغسل يقول لها نزلي ملايه، كاني انا اللي احب ان انا اكون مستوره. فربنا انا نسال ربي الستر. فبقول لكم هكذا في الغسل، لان الغسل وكذلك في الدنيا. انت لما تلاقي واحده، انت لما بتنامي وتحسي اختك في كرب نايمه على مخدتك، بتبقى حاسه ان انت يا رب تفكي كربها، يا رب ترفع حزنها، يا رب تشفي مرضها، يا رب تذهب عسرتها، يا رب تزيل عنها الغم والهم، وعن كل مسلم يا رب العالمين، وعن كل مسلم يا رب العالمين. بتبقي شايله همها ويمكن هي مش عارفه ان انت شايله همها. بس ده بقى هو ده الرفق يا جماعه، هو ده اللين، هو ده الرحمه. بعض الناس بيبقوا مع بعض في بيت واحد ويمكن اخوات مع بعض، لكن مش حاسه بالقلب، بلين القلب. ممكن تكون الواحده اختها معاها، لكن اختها واقرب الناس يعني اليها، لكن لا تشعر ابدا بان لو جالها حاجه سبحان الله انها هيأثر فيها ولا هيضايقها ولا هي ابدا ابدا. مش كده الاسلام، ابدا مش كده الاسلام. الاسلام دين التراحم والتواد والتعاطف وغض الطرف ولين الجانب. وان ما كناش كده ما يبقاش خلقنا الاسلام بحق. ما تبقاش الاخت مع اختها وتبقى مش شرع، لم تشعر بما في داخلها. ممكن جدا هي مش مهم تقول لك انا عندي ايه، لكن تبصي على وجهها الحزن كفايه عليكي. انت تقعدي تدعي لها من غير ما تساليها ويبقى عندك فضول انت عندك حاجه، لا ما فيش، تقول الله يفك كربك يا بنتي، الله يفك كرب كل مكروه. ده الاسلام يا جماعه، انك لما تشوفي الاسلام، انك لما تشوفي كل حزين تبقي نفسك ترفع عنه حزنه. اذا انت ما تشوفي كل مكروه تقول يا رب يسهب كرب الانسان اللي يجعلك، لو انك تقدري تساعدي حد بتساعديه. الاسلام اللي بيلاقيك، اللي بيجعلك لو لقيتي انسان غلط بتقولي عسى الله ان يعفو عنه وعنا، تقوم تغض الطرف، عسى الله ان يصلحه، عسى الله ان يصلحها، عسى الله ان يرجعه اليه، عسى الله ان يكون عبدا صالحا منيبا. الاسلام مش دين القسوه ابدا ابدا، دين الرحمه ودين اللي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ديننا يا جماعه، ده ديننا. ولذلك هنا هذا الحديث سبحان الله في الرفق، الترغيب بالرفق لما فيه من لين جانب، واختيار اصل لما فيه من تواصل وتالف. لان اللين ده لين الجانب بيحصل فيه تالف وتواصل وتالف. تخيلي انت لو مع اختك او مع صديقتك في عندك لين او رحمه او موده او بتغضي طرفك، هتستمر العلاقه لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا ونموت احنا الاثنين؟ ويمكن هي تيجي تبقى شفيعه عليا يوم القيامه، من ادراك يا جماعه؟ مش هي بالوقت كل سبحان الله المؤمنون شفعاء، ان ممكن الانسان يدخل الجنه وكان معاه صديقه لم تكتب لها، يوم يسال ربي سبحانه وتعالى ان تدخل الجنه بشفاعتها. يبقى احنا بنظل على هذا التالف والتواد والتراحم، عسى الله ان يجعلنا شفعاء لبعض، نشفع كده نقول يا ربي للشخص دي انا شفتها في الدنيا، لكن وكانت معايا في كذا وكذا، لكن والله ربي يمكن ما اعرف اسمها، لكن يا رب اجعلني شفيعه لها. او هي تقول يا ربي دي الشخصه دي انا عارفاها في الدنيا، لكن انا يا ربي كنت بشوفها على مثلا معايا ولا بتجلس جنبي ولا بتجلس معايا ولا كذا، يا رب اجعلني شفيعه لها. تخرج تدخل الجنه بشفاعتك. عشان كده ما تستخسروش يا جماعه، او ما تسيبوش الوصال الشديد اللي بينك وبين اختك، لأن هذا الوصال يبلغك لحد الموت، لحد ما يبلغك بإذن الله الشفاعة في الجنة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. لذلك هنا الأمر لابد أن يكون فيه ترغيب في الرفق واللين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في رواه مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أفاد ذلك الحديث تفضيل الرفق على كثير من الأخلاق. يقول لك ده فلان ده هين بسيط، هين لين كده، وفلان ده يحصي. لا عادي، انت عارفه مثلا انت بصيتيلي، لا انا واحد لك قعد لك على الوحده، انا بصيتيلي انت بصيتيلي ليه؟ انا عملت فيك حاجه بصيتيلي بصدي يا بنتي، والله ما خدت بالي منك خالص اصلا، انا بصيت لكيش ابدا. طب ما كنت بتبصيلي ساعتها ليه؟ والله ما بصيت لك، ده انا كنت سرحانه قوم بصيت لك، هتحاسبيني كمان ان انا سرحانه؟ بص يا بنتي ما تحصيش، يعني اخلي الامر ايه؟ نعم ده انتوا عندكم امثله. تفصيل تفضيل الرفق على كثير من الاخلاق. زي بالضبط الرفق ده بيحدث في العلاقة بين الأزواج، يعني أيهما أكثر رفقا عند الله؟ ما تقوليش بيعمل فيه هعمل فيه، قال لي والله لا أقول له، ما عملنيش والله لا عمله، سبحان الله لما كنت مش عارف عمل إيه والله عمل إيه، مش عارف حصل ما سأل والله أنا هعمل معاملة، وتقول له هعمل المعاملة. عملت أهلي والله أهلك، والله أنت عملت أهلي والله أهلك. شوفي بقى الفرق الشديد، إنه تفضيل الرفق على الأخلاق. خلي كل إنسان هو ربنا لا يحاسب، خلي بالك إن لا يحاسبك والله عز وجل. هو قصر في حق أهلك، لكن أنت جميلة رفيقة يحبك. نعم جزاك الله خيرا. فشوفي بقى سبحان الله يا جماعة، لما تيجي تشوفي لو انت كنت رفيقة مين اللي بيحبك؟ مش مهم الناس، والله الناس ما تحبك، الناس هتحبك، يحبك ناس وناس لا، ناس هيرضوا عنك وناس مش هيرضوا عنك، يعني رضا الناس دي امر ايه استحال، حتى ايه استحالة الامر ده، يعني استحالة ان كل الناس هترضى عنك. هي سبحان الله ترضى بعض وبعض يسخط، بعدين اللي كانوا راضين دول هيسخطوا، واللي كان دي الدنيا. ولكن انت بترضي من؟ ما تحطيش في دماغك ان انت عايزه ترضي الناس، لان ارضاء الناس والله لو جبت لكل واحد منهم جبل احد ذهب، انت تفضلي الجبل ده وانت تفضلي الجبل ده وانت تفضلي، هيجي برضو يوم هتقول لك طب ما كانوش جبلين، يعني جت على نفسها وجايبه جبل واحد. فهو الناس، لأن كده إرضاء العباد من المحال، إرضي رب العباد يرضي عنك. وبعدين مش مشكلة، كان خلي هدفك هو إرضاء، أنا بعمل ده بعمل الأمر ده، أنا برفق، أنا بعمل، أنا بتعامل، أنا بأحسن لدول، مش عشان هم يحسنوا لي، لأن لو أحسنوا لك وإنت أحسنت لهم بقى سابق يبقى خلاص. إمليها أحسنتي، هي صحيفتك، إمليها زي ما أنت عايز، إمليها بالرفق، املها بالشدة، املها بالعفو، كتب لك اليوم ده عفيتي عن كذا، اليوم ده استحملتي كذا، اليوم ده صبرتي على كذا، اليوم ده عملت الإنسان ده مش بمعاملته، اليوم ده عملت الإنسان بخلقك أنت، اليوم ده عملت الإنسان ده بالرفق، مكتوب لك أنت وأنت اللي هتقرأي صحيفتك. هو اللي أنت رفقتي بيه ده هو ما كسبش حاجة، هو كسب في الدنيا، إنما أنت اللي كسبتي في الآخرة، أنت اللي كسبتي في الآخرة، أنت اللي صحيفتك بقى الصحيفة ملأة مليانة مليانة، فاضت بالخيرات، اتملت. اللهم ارزقني وإياكم هذا الخلق. تفضيل الرفق على كثير من الأخلاق. ليه؟ ما تعمليش الناس بسوءهم، ما تعمليش كل إنسان بخلقه، لأن لو جينا عملنا الإنسان، عملنا كل إنسان بأخلاقه هكتسب كل الخلق السيء. ليه؟ لأن ده اللي مثلا الإنسان ده عاملني هو عنده خلق كويس، بس عاملني بخلق عنده مش حلو، وانا هقول والله لما عملها بمعاملته يبقى دي خدت خلق منه. الانسان التاني مثلا عامل لك بحاجه تانية خلق تاني برضو مش سيء، والله انا هعمله بمعاملته اكتسبت خلق تاني سيء. والانسان التالت والله التالت ده عمل فيا كذا، والله لا هفعل كده، خلص الوقت اكتسبت كل الخلق السيء، لكن عاملي الناس بخلقك الكريم، عسى الله ان تملأ صحيفتك إن شاء الله يوم القيامة بما يرضي ربي سبحانه وتعالى عنك. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كان في كل ما في الرفق من الخير وفي العنف ضده. وفي العنف ضده. كان سيدنا كان أبو بكر، سيدنا أبو بكر على ما أظن كان، وكان بيقول إنه لو رأيت غلامي أو حد عمل فحيشة يعني قول هستره، مش هقول ما دام ما فيش شهود الأربعة يعني، شايفة؟ عشان ما يتكلمش، عشان المجتمع ما بقاش فيه كلام كتير ورذيلة وسوء وكذا، حسن الخلق. وعنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. خلاص كده؟ طيب ماشي. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله ونكمل الرفق الكلام الجميل كده الليل قلوبنا كده. سلمي لك حبيبتي. الله أكبر الله أكبر. صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم بقى الأسئلة.